هناك عود الصندل معطر بالكولونيا ونحرقه فينتج منه دخان طيب الرائحة، فهل هذا الدخان يعد نجسا؟ وإذا كان الثوب مبخرا بهذا البخور فهل تجوز الصلاة فيه؟ ينبغي تجنب ما يتعلق بالكولونيا، لأن الكولونيا مخلوطة بنوع من المسكر، فينبغي المؤمن أن يتباعد عن المسكر كله. والسبيرتو الذي هو في كولونيا مسكر معروف، والمسكرات عند الجمهور نجسة، عند جمهور أهل العلم نجسة، وذهب بعض التابعين أنها غير نجسة لكن يجب إتلافها وإزالتها والقضاء عليها. ينبغي لك أن تترك هذا التدخين بما فيه جزء من الكولونيا أحبط لك وأبعد عن الشر. وفي التدخين بالطيبات من الوز الطيب والصندل وغيره ما يكفي عن مخالطة الكولونيا. نعم، بارك الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.